الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان. حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا سليم بن مطير شيخ من أهل وادي القرى قال حدثني أبو مطير أنه خرج حاجا حتى إذا كان بالسويداء إذ أنا برجل قد جاء إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواء أو خضضا، فقال أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم، فقال: يا أيها الناس، خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه. وكان عن دين أحدكم فدعوه. قال أبو داود ورواه ابن المبارك عن محمد بن يسار عن سليم بن مطير. نعم. هذه بعده. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سليم بن مطير من أهل وادي القرى عن أبيه أنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. عندك سمعت رجلا هكذا؟ نعم صحيح. سمعت رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر الناس ونهاهم، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. ثم قال: إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها وعاد العطاء رشا فدعوه، فقيل: من هذا؟ قالوا: هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان. الافتراض والفرض هو العطية المعلومة المرسومة، وقال: أصبت منه فرضا وفرضت الرجل وفرضت إذا أعطيت العطية، وقال: حلب له في العطاء وحلب له في الديوان، ديوان الموظفين موظفي الدولة، يعني يفرض الإنسان عطية يعني مرتب شهري أو مرتب سنوي. المؤلف هو قال: باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان. ثم ذكر حديثين كلهما دار على سليم المطير، قال شيخ من أهل وادي. الحديث الأول قال أخبرنا حدثنا ابن أبي الحواري قال أخبرنا سليم المطير شيخ من أهل وادي القرى، في جهالة، قال حدثني أبي مطير. الحديث الثاني قال حدثنا هشام بن عمار قال أخبرنا سليم المطير من أهل وادي القرى عن أبيه أنه حدثه، وذكر الحديث أنه خرج حاجا، وأنه مكان بالسويدة مكان سواد سموضة مكان، إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواء أو حضضا، يعني لأن الحضض هو يعني دواء حضض، لأنه يعقد من أبوال الإبل، وقيل هو مكون من عصارة شجر معروف له ثمر كالفلفل، ثم ثمرة الحضض اللي هو عقار كما ذكر الشارع. قال إن الرجل كان يطلب دواء أو يطلب هذا النوع من الدواء، وقال أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يعظ الناس يأمرهم وينهاهم، فقال: يا أيها الناس، خذوا العطاء ما كان عطاء. خذوا العطاء يعني من السلطان، الشيء اللي يعطيه ويبذله من المال، ما كان عطاء يعني ما دام في الزمن الذي يكون عطاء عطاء الملوك، هذا فيه عطاء، يعني عطاء ليس لغرض من الأغراض الدنيوية التي تؤثر على دين الإنسان، يعني ما كان عطاء ما كان لا يوسع الإنسان ولا يطلب منه أن يتكلم بالباطل أو يكتب الحق، أعطي عطاء مرتب أو من هذا قول أبي الدرداء الأحنف بن قيس: خذ العطاء ما كان محله، فإذا كان أثمان دينكم فدعوه. قال أيونس: خذ العطاء ما كان عطاء، فإذا تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه. تجاحفت يعني تنازعت قريش على الملك، وقولهم تجاحفت القوم في القتال إذا تناول بعضهم بعضا بالسيوف، يريد إذا رأيت قريشا تخاصموا على الملك وتقاتلوا عليه وهو أن يقول كل واحد منهم أنا حق بالملك أو بالخلافة منك، وتنازعوا وكان العطاء عن دين أحدكم، يعني العطاء الذي يعطيه الملك أو ولي الأمر غيره أو الأمير أو الغني ليس عطاء مجردا، بل هو عطاء حتى يقول الباطل وحتى يسكت عن الحق، اللي قال وكان العطاء عن دين أحدكم، يعني الذي يعطيه عوضا عن دين أحدكم بأن يعطيه العطاء وما ويحمله على فعل ما لا يحل فعله في الشرع من قتال من لا يحل قتاله أو فعل ما لا يجوز فعله، فدعوه واتركوه، يعني اتركوا أخذه لأنه يحملكم على اقتحام الحرام، فأفاد أن عطاء السلطان إذا لم يكن كذلك يحل أخذه، إذا كان السلطان عطاء السلطان من بيت المال أو غيره سواء كان مرتب غيره يعني على نوعين، أو الأمير أو الغني أو غيره على نوعين، النوع الأول أن يعطيه ولا يطلب منه شيئا سواء كان الطلب يعني سواء كان هذا الطلب مباشرة أو لأنه معلوم، فإذا أعطاه المال وهو مستحق أو ليس مستحق أو مستحق مثلا بيت المال أعطاه بدون أن يطلب منه شيء يخالف الحق فلا بأس أن يأخذه، أما إذا أعطيه وطلب منه أن يتكلم بالباطل أو يسكت بالحق أو يقاتل من لا حل قتاله أو سواء أريد منه صراحة أو ضمنا فلا يأخذه لأنه صار ثمن عن دينه. وكذلك الحديث الثاني كله مدار على سليم المطير من أهل وادي القرى عن أبيه أنه حدثه قال سمعت رجلا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر الناس ونهاهم ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت، ثم قال إذا تجاحفت قريش على الموت فيما بينها وعاد العطاء شيء أو كان العطاء رشا فدعوه، إذا كان العطاء رشوة يعني يعطيه رشوة حتى تسكت عن الحق أو تكتفين بالباطل أو تحابي أحدا فهذا صار رشوة صار مطلوب منها أن يكون عوضا عن دينك، وعاد العطاء رشا أو كان عطاء رشا أو كان رشا فدعوه، فقيل من هذا؟ قالوا هذا بالزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزواج الجهني قال سأل له صحبة عداده في المدنيين ذكر التنمية في الصحابة، ورد الطبراني في التهذيب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال أول من صلى الضحى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذو الزوائد، قال المنذر ذو الزوائد له صحبة ويعرف اسمه وهو معدود في أهل المدينة. فهذان الحديثان مدارهما على أن العطية التي يعطاها الإنسان من السلطان أو من الأمير أو من التاجر أو غيره على نوعين، إن كان أعطاه ولا يطلب منه أن يفعل شيئا أو يتكلم بشيء فلا بأس أن يأخذه، وإن أعطاه وكان مطلوب منه أن يتكلم بالباطل أو يسكت عن الحق أو يحابي من لا يحب المحاباة أو يشهد على من لا يستحق الشهادة أو سواء طلب منه صراحة أو ضمنا، فإنه في هذه الحالة يكون رشوة ويكون عوضا عن دينه فلا يأخذه. ولكن وكل من الحديثين ضعيف، هو حديث واحد لكنه جاء من طريقين. سلمان بن مطير قال شيخ من أهل وادي القرى مجهول في جهالة، والحديث الثاني قال ابن أهل وادي القرى عن أبيه كذا، جهالة المطير وجهالة أبيه، ولكن المعنى صحيح. جاء مثل هذا عن عمر رضي الله عنه، معنى الحديث صحيح أن الإنسان إذا أعطي المال إن كان ثمنا لدينه فلا يأخذه، إن أعطيه رشوة أو ثمنا لدينه وأعطيه ما أعطيه يعني إلا بسبب، حتى ولو لم يتكلم أعطيه حتى ينضم إلى الحزب الذي هو مخالف للحق، أعطيه حتى يشهد بغير ما علم، أعطيه حتى يتكلم بغير الحق، أعطيه حتى يسكت عن الحق، أو يوالي من لا يستحق الولاة، أو يعادي من لا يستحق الولاة، هذا صار ثمن الدين وصار رشوة فلا يأخذه. أما إذا أعطيه ولا يطلب منه شيء فلا بأس أن يأخذه. جاء مثل هذا عن عمر رضي الله عنه أنه عمل له عمل فأعطاه، فقال لا أريده، فقال خذه إني عملت للنبي عمله فقلت لا أريده، فقال خذه فإذا كان ثمن لدينك فلا تأخذ، خذه ما كان يعني ما كان أعطاه، فإذا كان ثمن لدينك فلا تأخذ. فالمعنى صحيح، وإن كل من الحديث على طريقه ضعيف. إشكال عندك قال إسناده ضعيف لضعف سليم بن مطير وجهالة حال أبيه. فقال البخاري فيما نقله العقيلي في الضعفاء لا يثبت حديثه، فقد اختلف عنه، فمرة روي عنه عن رجل عمن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية. نعم، الرواية الثانية قال عن سليم المطير عن أبيه أنه حدثه وأنه سمع رجل، في جهالة الرجل وجهالة ضعف مطير سلام المطير وجهالة أبيه هذا. نعم، أعد الكلام. قال إسناده ضعيف لضعف سليم بن مطير وجهالة حال أبيه. فقال البخاري فيما نقله العقيلي في الضعفاء لا يثبت حديثه، فقد اختلف عنه، فمرة روي عنه عن رجل عمن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية، ومرة روي عنه عن رجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بإسقاط الرجل المبهم كما في الرواية التالية. فقال المزي في تهذيب الكمال في ترجمة ذي الزوائد عن الرواية المزيدة وهو الصواب، وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء والبيهقي في السنن الكبرى من طريق أحمد بن أبي الحوراء بهذا الإسناد، وأخرجه ابن عاصم ابن أبي عاصم في الأحادي والمثاني، والطبراني في الكبير، وابن عدي في الكامل في ترجمة مطير، والبيهقي وابن الأثير في أسد الغابة في ترجمة ذي الزوائد الجهني، والمزي في تهذيب الكمال في ترجمة ذي الزوائد من طريق هشام بن عمار وابن أبي عاصم من طريق زياد بن نصر، والبخاري في تاريخه الكبير من طريق أمة الرحمن بنت محمد بن مطير العذرية، ثلاثتهم عن سليم بن مطير عن أبيه عن ذي الزوائد. وقال زياد وأمة الرحمن أبو الزوائد فأسقطوا من إسناده الرجل المبهم، وقرنت أمة الرحمن بعمها أباها محمد، وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير معلقا، والحسن بن سفيان في مسنده كما في تهذيب الكمال في ترجمة ذي الزوائد عن هشام بن عمار عن سليم عن أبيه عن رجل عن ذي الزوائد. قال المزي وهو الصواب، قلنا فوافق رواية أحمد بن أبي الحواري، وانظر ما بعده. يعني الحديث لا يصح ضعيف، لكن المعنى صحيح له شواهد. يقوله ما دام عطائن يعني ما دام في الزمن الذي يكون ما دام عطاء، يعني ما دام خذ العطاء من السلطان الشيء المعطى من جهته، ما دام في الزمن الذي يكون عطاء، أي يكون عطاء الملوك عطاء لله تعالى، ليس فيه غرض من الأراضي الدنيوية التي فيها فساد الدين الآخر. ومن هذا قول أبي الدرداء الأحنف بن قيس: خذ العطاء ما كان محله. فإذا كان أثمان دينك فإذا كان أثمان دينكم فدعوه. هذه كلها شواهد. وإذا كان العطاء الذي يعطيه الملوك أو الأمراء أو غيرهم عوضا عن دين الإنسان بأن يعطيه ويحمله على فعل ما لا حل فعله في الشرع من قتال ما لا حل قتاله وفعل ما لا يجوز فعله، فإنه لا يأخذه، يعني يترك أخذه لحمله على اقتحام الحرام. فأفاد أن عطاء السلطان إذا لم يكن كذلك يحل أخذه. وروي عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال العطاء بأهل العطاء حتى يدخلهم النار، أي يحملهم إعطاء الملك وإحسانه إليهم على ارتكاب الحرام، لا أن العطاء في نفسه حرام. قال الغزالي: وقد اختلفوا في هذا العطاء من مال السلطان، فقال كل ما لا يتيقن أنه حرام فله أن يأخذه، وقال آخرون: لا يحل أن يأخذه ما لم يتحقق أنه حلال. وقد احتج من جوز الأخذ منه إذا كان فيه حرام وحلال إذا لم تحقق أن عمل المأخذ حرام، بما روي عن جماعة من الصحابة أنهم أدركوا الظلمة وأخذوا من أموالهم، وأخذ كثير من التابعين، وأخذ الشافعي من هارون الرشيد 1000 دينار دفعة واحدة. قال: وأخذ مالك من الخلفاء أموالا جمة، وإنما ترك من ترك العطاء منهم تورعا خوفا على دينه. قال: وأغلب أموال السلاطين حرام في هذه الأعصار، والحلال في أيديهم معدوم أو عزيز. قال ابن السلام بعد أن ذكر ما تقبل، وهذا في زمانه رحمه الله، فكيف حالهم اليوم؟ وكان السلاطين في العصر الأول بقرب عهدهم بزمن الخلفاء الراشدين يستميلون قلوب العلماء حريصين على قبولهم عطاياهم، ويبعثون إليهم من غير سؤال ولا إقبال، فكانوا يتقلدون المنة لهم ويفرحون به، وكانوا يأخذون منهم ويعرفونه ولا يطيعونهم في أغراضهم. هذا يقول هذا حديث الطبراني المعالم زاد فيه: ولستم بتاركي يمنعكم الفقر والحاجة. الزواعد الجهنية له صحبة. الحاصل أن كل الحديث بطريقه ضعيف، ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح له شواهد، وهو أن عطاء السلطان أو الأمير أو غيره على حاله، أعطاه يعني لله أو أعطاه لحاجته أو أعطاه لأنه أعطى الناس جميعا أو أعطاه لأنه طلب وأعطاه بدون سبب فلا بأس أن أخذ. أما إذا أعطي لغرض، أعطاه لأجل يتكلم بالباطل أو يسكت عن الحق أو يقاتل من لا حل قتاله أو ينضم إلى من لا حل لهم بالمام إليه، هذا صار رشوة صار عوضا عن دينه فلا يأخذه. هذا الخاصة هذا دلت عليه آثار وعمومات وأقوال للصحابة، بل دلت عليه النصوص كلها، بل دل على قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. دلت عليه النصوص وأقوال الصحابة أفضل العلماء. أما هذا الحديث بطريقه فلا يصح سنده. نعم تورع السلف في العصر الأول عن الأخذ. نعم التورع ما له حد، الشعبي وغيره التورع الورع. نعم الورع ما له حد. الإمام أحمد رحمه الله كان لا يأكل من خبز ابنه صالح، لأنه يأخذ من مال السلطان مال الدولة، ما يأكل يأخذ من خبز ابن صالح، الورع يتورع، لكن المنع المنع ما يمنع. وإذا رأى كثير من السلف أنه يؤخذ من بيت المال إذا كان لا بأس أن يؤخذ مرتبة، إذا كان بيت المال فاختلط في هذا وفي هذا، وكذلك غيره من أموال الأغنياء وغيرهم. أما إذا كان معروف أن هذا المال حرام خالص، أخذ رشوة أخذ ربا بعينه ووضعها أمامك وأعطاك إياه خلا من هذا رشوة وأعطاك إياه لا تأخذ هذا حرام واضح، أو أخذ فائدة ربوية خلها قال هذا فائدة القرض اللي أعطيتني وأعطاه إياه وأعطاك لا تأخذه، لكن إذا دخل في ماله واختلط فلا بأس فلا تعالى في الحل من الحرام. هذا هو يعني الذي عليه جمع من أهل العلم. أما الورع ليس له حد، يتورع الورع يعني حتى مثل تورع مثل الإمام أحد وغيره ما يأخذ من بيت المال إطلاقا. نعم ما تكمل هذا المال فخذه وما لا فلا تسلمه نفسك، هذا يؤيد هذا ما تكمل وأنت غير مشرف. ها نعم وانت نفسك ولا مشرف فخذه وما لا فلا تسبعه نفسك، يعني هذا أيضا هذا مسألة أخرى هذه يعني في هذه الحالة يعني إذا أعطيت مال وأنت ما طلبته فخذه، وأما الذي تتبعه نفسك فاترك، هذا يعني أكثر ورع من هذا، يعني أعطيك مال ما أنت ما طلبته فلا بأس أن تأخذه، لكن الشيء الذي تتطلع إلى نفسك اتركه هذا ولا تركه، تتطلع نفسك أو تشحذ أو تسأل هذا اتركه. وأما عاد المال الثاني الذي أعطيه الإنسان عاد يعني أعطيه الإنسان عاد فيه تفصيل هذا، يعني هذا أعطيه الإنسان وهو لا يعني لا تتبعه نفسه ولكن يعلم أنه ليس فيه رشوة وليس ثمن لدينه، أما إذا كان أعطيه رشوة أو ثمن لدينه فلا يأخذ، لكن هذا أخذ المال من حيث هو الشيء الذي يأتي يعطاه الإنسان وهو لم يتطلع إليه فلا بأس أن أخذه، والشيء الذي يتطلع إليه وتشرف نفسه إليه فلا تركه كما وما لا فلا تلوم نفسك. نعم هي هدية الأصل قبول الهدية، لكن الهدية المفروضة قد يكون تكون رشوة، إذا كانت باسم الرشوة فلا، قد تكون هدية باسم الرشوة، فإذا كانت سماها هدية وسماها كذا ولكنه رشوة يريد منها أن يميل على الحق إلى الباطل، هذا صار حكم الرشوة ولو سميت هدية. نعم هذا نوع من المال مثل كذلك إذا كان مثل قاضي ثم أعطاه هدية يعني أعطاه هدية قد يكون هدية يعني ثمنها مرتفع، قد تكون أرض أو عقار وأعطاه لأنه سيكون خصومة بينه وبين شخص في أرض، راح وأعطى القاضي مثلا أرض كبيرة قال هذه هدية لك، وبعد أسبوع جاء خاص هذا معناه هدية معناه أحكم لي هذا معناه هذه رشوة هذه رشوة، وداخل في قوله تعالى ولا تكونوا منكم بعض وتدلوا بها إلى الحكام، وكذلك الموظف أيضا نفس الشيء، موظف أو مسؤول أعطاه هدية وبعد أسبوع جاء يطلب وظيفة وليس أهلا لها هذا معناه هذا رشوة، أو يشفع لشخص لا يستحق أن يعطى قال هذا يريد أن يوظفه وليس أهلا لها هذا حصل رشوة هذا رشوة ولو سمى هدية، هذا معروف الناس لهم طرق في هذا، يأتي للقاضي أو للموظف مثلا إذا كان يأتي هدية بالأرض أو يأتي بها نوع من الطيب مرتفع أو يأتي من الهدايا الثمينة والنادرة، وغرضه أنه يعني يكون هذا رشوة يريد أن يحكم له بالباطل أو يريد أن يرقيه ولا يستحق ترقية أو يريد أن يوظف شخص ولا يستحق الوظيفة، الناس لهم طرق صدق. نعم استشراف نفس المال نعم النفس مشغوبة بالمال صلى الله عليه، لكن الضابط في يعني لا هو ما استشرف لهذا المال الذي أعطي له يعني، ولما حب الإنسان وإنه الحب خلا شديد، لكن أعطي مال ما تطلع نفسه لهذا المال ولا توقع أن سيأتي هذا الذي. ليس المراد أن الإنسان ما يحب المال، الإنسان يحب المال معروف، لكن هذا المال الذي أعطيه ما تطلع نفسه إليه ولا توقع أنه سيأتي، جاء من دون طلب ومن دون توقع، هذا إن كان ثمن لدينه فلا أخذه، وإن كان لم يكن ثمن لدينه فلا أخذه. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. باب في تدوين العطاء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن جيشا من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم، وكان عمر رضي الله عنه يعقب الجيوش في كل عام، فشغل عنهم عمر فلما مر يعقب أو يعقب يعقب نعم يعقب الجيوش، وكان عمر يعقب الجيوش في كل عام، فشغل عنهم عمر فلما مر الأجل قفل أهل ذلك الثغر فاشتد عليهم وتواعدهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا عمر إنك غفلت عنا وتركت فينا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعقاب بعض الغازية بعضا من إعقاب بعض الغزية بعضا من أعقاب نعم من أعقاب أحسن من أعقاب بعض الغزية بعضا نعم بعض. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن عائد قال حدثنا الوليد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني فيما حدث ابن فقال ابن لعدي أحسن عليكم قال حدثني فيما حدثه ابن لعدي بن عدي الكندي أن عمر بن عبد العزيز كتب أن من سأل عن مواضع الفي فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب، فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه، فرض الأعطية وعقد لأهل فرض الأعطية للمسلمين وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. هذا باب في صفايا رسول الله على هذا الباب الصفايا. هذا الباب في تدوين العطاء. التدوين يقال جمعه دواوين ودياوين وقد دونه، المراد به الكتاب الذي ذكر فيها الجيش والعطية دفاتر والأماكن التي يكتب فيها أهل الجيش وأهل العطية، وهي مجتمع الصحف والكتب تسجيلهم السجلات مثل سجلات الموظفين. هذا هو التدوين، يعني سجل اسماء الموظفين حتى تعرف مرتباتهم، مثل العطاء الشهرية والسنوية. أول من فعل ذلك أول من دون العطاء عمر رضي الله عنه، والذي كتب كان قبل ذلك ما تكتب اسماءهم في زمن أبي بكر، كثر الناس وكثر الجن دونت اسماءهم وسجلت ويسجل كل واحد ما يعطاه يعني من بيت المال ومن الفيء الذي يأتي مرتب السنوي، غالبا يكون مرتب سنوي لا مرتب شهري. قال عبد الله بن كعب أن جيشا من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم، يعني كانوا يعني مقيمين على الحدود مع أميرهم، وكان عمر يعقب الجيوش في كل عام. الخطابي العقاب أن يبعث الإمام في أثر المقيمين في الثغر جيشا يقيمون مكانهم وينصرف أولئك، يعني كان جيش من الأنصار كانوا مقيمين على الحدود للدولة الإسلامية على أرض فارس، يجلسون مدة ثم يأتي يرسل جيش بدلهم فإذا مضت المدة، لأنه إذا طالت عليهم الغيبة والغربة تضرروا وضر ذلك بأهليهم، إذا جلس سنة سنتين أو ستة أشهر وكذا يأتي جيش يعقبهم ويرجعون إلى أهليهم. قد قال عمر رضي الله عنه في بعض كلامه: لا تخمروا الجيوش فتفتنوهم، يريد لا تطيلوا حبسهم في الثغور. فعمر رضي الله عنه نسي شغل عنهم، شغل عن هذا وطال عليهم شغل عن ذلك الجيش المقيم، فلم يبعث جيشا آخر مكانهم ولم يطلقهم. قال فالمدود لعل شغله كان بسبب تدوين العطاء، فلذلك ذكره المصنف، يعني انشغل عنه بسبب كونه يدون العطاء فشغل عن هذا. وموضع الترجمة يقول الشاعر: هم ترجم العباب، لأن بعث الجيوش متأخرة وطلب الجيوش المتقدمة لا يكون إلا بأن أسماءهم كانت محفوظة في الدفاتر ليجد ترتيبهم الغزو ورد بعض الجيوش مكان بعض، تبديل بعضهم من بعض. فلما مر الأجل يعني مضى، قفل أهل ذلك يعني الثغر، يعني رجع ذلك الثغر إلى الجيش، رجعوا إلى أهلهم، فاشتد عليهم ذلك وتوعدهم عمر، يعني هددهم إنهم جاءوا بدون طلب، توعدهم الآن يعني وعدهم عمر بالنكال والعقوبة، وبعضها أنه وعدهم يقال أوعده يتهدده، أوعدني بالسجن يتهددني بالسجن. وهم أصحاب رسول الله، فقالوا: يا عمر إنك غفلت عنا وتركت فينا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعقاب بعض الغزية بعضا. وهذا يعني قصد المؤلف رحمه الله في تدوين العطاء، وأن من دون عمر رضي الله عنه وسجل أسماء الغزاة في الجيش. والحديث الثاني هي أن عمر بن عبد العزيز كتب أن من سأل عن مواضع الفي فهو على ما حكم فيه عمر رضي الله عنه، فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه، فرض الأعطية للمسلمين، يعني فرض لكل شخص عطاء يعني مرتب على حسب سابقته الإسلام وحاجته، وعقد لأهل أديان ذمة، أخذ الذمة لأهل أديان النصارى وذلك تحت الدولة الإسلامية، عقد لهم ذمة وفرض عليهم الجزية ولم يبث فيها بخمس ولا مغنم. فعمر بن عبد العزيز اعتمد ما عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إن عيسى ابن لعدي حدث بهذا الحديث في جملة الحديث، لأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو ولي أمرة المدينة الوليد، وكان مع سليمان بن عبد الملك الوزير وولي الخلافة بعده، فعد مع الخلفاء الراشدين، كتب في الآفاق إلى عماله أن من سأل عن مواضع الفي، عن من يعطى الفي وعلى من ينفق ويصرف، فهو على ما قره عمر. يعني عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله، كتب في الآفاق إلى عماله: من سأل عن مواضع الفي ومن يعطى، من الذي يعطى، وما على من ينفق ويصرف، فهو على ما فعله عمر، لأن المؤمنين رآه المؤمنين عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه، عدل يعني حقا، جعل الله الحق لنظهره على لسان عمر، وفرض الأعطية جاء جمع عطاء المسلمين، هذا هو محل الترجمة، هذا هو محل الترجمة. قول فرض الأعطية، لأن إعطاء الفرض المسلمين لا يكون من غير تدوين، يعني لا بد يكون دون قبل ذلك حتى يعطون يعرف اسمهم، وهذا هو الشاهد في تدوين العطاء. وعقد لأهل الديان كاليهود والنصارى والمجوس قالوا من الشرك على لهم ذمة وعهدا وأمانا، فليس على المسلم أن ينقض عهده. قلوا بما فرض عليهم بما فرض من الجزية، ويعبر عن المال الذي يعقد الكتابي عليه الذمة، لم يضرب عليه في الجزية بخمس ولا مغنم، يدل على عدم وجوب الخمس في الجزية، الجزية ما تخمس في ذلك خلاف. قال في كتب الأحناف الهداية وبناية وفتح القدير ما أوجف المسلمون عليه من أموال أهل الحرب بغير قتال يصرف في مصالح المسلمين، كما يصرف الخراج والجزية. وإذا كما يصرف الخراج والجزية كعمارة الرباطات والقناطر والجسور وسد الثغور وتل الأنهار، وإلى أرزاق القضاة والمحتسبين والمعلمين وأرزاق المقاتلة وحفظ الطريق من اللصوص وقطاع الطريق، قال وما أوجف المسلمون عليه هو مثل الأراضي التي أخذ أجلوا أهلها منها ومثل الجزية ولا خمس في ذلك. ومذهب الشافعي أن كل مال أخذ من الكفار بلا قتال عن خوفنا وأخذ منهم للكف عنهم يخمس، وما أخذ من غير خوف كالجزية وعسر التجارة وما لمن مات ولا ورث له ففي القديم لا يخمس، وهو قول مالك، وفي الجديد يخمس، يعني يأخذ الخمس، وخمس يعني يأخذ الخمس وقسم خمسة معه، كما قال الله تعالى وما وعلموا أن ما غنمتم شيئا فإن الله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولأحمد في روايتان الظاهر منهما أنه لا يخمس. ثم هذا الخمس عند الشافعي يصرف إلى ما يصرف إليه خمس الغنيمة. قال ابن همام واستدل صاحب الهداية بعمله صلى الله عليه وسلم فإنه أخذ الجزية من مجوس هجر ونصارى نجران، وفرض الجزية على أهل اليمن على كل حال من دينارا، ولم ينقل قط من ذلك أنه خمس، بل كان بين جماعة المسلمين، يعني ما في خمس الذي أخذ. ثم أورد رواية عمر بن العزيز هذه، قال المنذري فيه رواية مجهولة، وعمر بن العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب، والمرفوع منه مرسل، وعلى هذا يكون ضعيف. ثم ذكر الحديث الآخر عن مكحول عن الضيف عن أبي ذر قال سمعت الرسول يقول إن الله تعالى وضع الحق على لسان عمر، قال أخرجه ابن ماجه في إسناد محمد بن إسحاق بن يسار معلم. وعلى كل حال المقصود المؤلف من هذه الترجمة تدوين العطاء، وأن من أول دول العطاء هو عمر، والتدوين هو تسجيل أسماء الناس والجند والجيش ثم يعطون المرتبات، أول من فعل ذلك عمر. إشكال على عندك تفريج عن الله إليك. الحديث الأول قال إسناده صحيح، إن كان عبد الله بن كعب سمعه من أولئك الأنصار وهو الذي يغلب على الظن ولا ينكر إدراكه لعمر بن الخطاب، بل إنه على قول من قال له رؤية مدرك لا محالة والله تعالى أعلم. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى والبيهقي من طريق إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال بعث عمر جيشا فذكره مرسلا. أما الآخر أحسن الله عمله قال إسناده ضعيف. قال المنذري في مختصر السنن في روايته مجهول، وعمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب، والمرفوع منه مرسل. نعم. والثالث قال حديث صحيح، محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند يعقوب بن سفيان في المعرفة وهو متابع، وزهير هو ابن معاوية الجعفي. هنا ما صرح، هنا ضعيف. صرح عند من؟ صرح عند يعقوب بن سفيان في المعرفة. نعم، يعني وفيه في أن الله تعالى وضع الحق على لسان عمر، هذا ثابت الحديث على هذا. وإذا ثبت هذا فإن تدوينه العطاء هذا من الحق الذي جعله الله على لسانه. نعم. وهو متابع، وزهير هو ابن معاوية الجعفي، وأحمد بن يونس هو ابن عبد الله بن يونس وهو معروف بنسبته لجده، وأخرجه ابن ماجة من طريق عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامعي عن محمد بن إسحاق بهذا الإسناد وهو في مسند أحمد. يعني المقصود من الترجمة هنا بيان تدوين العطاء وتسجيل أسماء الناس والغزاة وترتيب وعطائهم المرتبات الشهرية والسنوية. نعم نعم سمح.